فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه العبارة، هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وكان وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. وهذه الجزئية خاصة بالإسرائيليات نقف عندها أولا حتى ننتهي مما قد قرأناه الآن. هذا الذي معنا الآن الطريق الثالث من طرق تفسير القرآن، هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وكما هو معلوم أن علم التفسير من أجل العلوم، وقد بيناه من قبل في الرسالة، وقلنا أن لا شك بأنه شرف العلم من شرف المعلوم، ولا كلام أشرف من كلام الله عز وجل. لذلك كان التفسير من أجل العلوم، لأنك تفسر كلام الله عز وجل. وكما بينا بأن أعظم وأقوى طرق التفسير أن تفسر الكتاب بالكتاب، وأن يفسر الكتاب بالسنة. لكنك من الذي يفسر لك الكتاب والكتاب والكتاب والسنة؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الوحي، فلابد أن تنتقل إلى ما دون ذلك، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أئمة هذا العلم وأهله. فالصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي علمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أدبهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي زكاهم وشاهدوا من وقائع التنزيل، وعرفوا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وجهاده وشؤونه العامة وشؤونه الخاصة ما يقدمه على غيرهم في تفسير القرآن وفي العلم بالقرآن. وكان لكثرة اجتماعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أموره الحياتية وفي الدينية يجتمعون معه 5 مرات في اليوم صلوات، ويستمعون لخطبه أحيانا إذا حدث شيء كان يخطب غير خطبة الجمعة، ويجلسون يستمعون إلى حديثه صلى الله عليه وسلم، ويحضرون المجالس معه، ويتلقون القرآن من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي من غيرهم من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون إلى إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليهم وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن يجعلهم أصحهم أعلم الناس بهذا الكتاب. وقد جاء القرآن ينص على ذلك سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأوفر الناس حظا بهذه الآية هم الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم الذين نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعلمهم الكتاب والحكمة، الذي هو الذي كان يزكيهم صلى الله عليه وسلم. لذلك كان تقديم تفسيرهم بكتاب الله عز وجل على غيرهم من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما لهم من زكاة في القلوب وطهارة في قلوبهم، تزكية لهم وطهارة قلوبهم، وفضلوا على غيرهم أيضا بالفهم الحسن والعلم الصحيح والعمل الصالح، كما قالوا كنا نقرأ 10 آيات من القرآن فلا نجاوزهم حتى نحفظها ونعلم ما فيها ويعملون بما فيها أيضا. ولا شك بأن من يوفق إلى حفظ القرآن هكذا وفهم معانيه والعمل به، فلا بد أن يوفق لحسن فهم معاني القرآن، لأنهم هم الذين فهموا هذه المعاني من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان نصا أو اجتهادا كما سيأتي معنا. لذلك يقدم تفسير الصحابة على غيرهم من جميع التفاسير لمن جاءوا من بعدهم من وجوه كثيرة، منها أولا قلنا مشاهداتهم لنزول القرآن، ومن أنهم أعلم الناس أيضا بقراءات القرآن، كما هو معلوم كان لبعض الصحابة قراءات تفسيرية، ابن مسعود كان له، عائشة كانت لها رضي الله عن الجميع وغير ذلك، أبي بن كعب حتى أنه ورد كما جاء يعني في الآثار أن زر بن حبيش وكان يلازم أبي رضي الله عنه بن كعب، فقال يا زر أين تعد أو أين تقرأ سورة الأحزاب، يعني كيف تقرأها كم عددها، قلت 72 آية أو 72 آية أو 73 آية، فقال إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. انتبه لأنه ليش بسأله على الأحزاب، لأن آية الرجم كانت فيها ونسخت. قلت وما آية الرجم، قال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكانوا على علم بقراءات، كما قال ابن مسعود كان يقرأ مثلا ثلاث أيام المتتابعات ويزيد متتابعات في القراءة التفسيرية، فهذا دلال على تقدمهم في التفسير في القرآن. ومنها أيضا من أوجه تفضيلهم علمهم بأسباب النزول ومواضع النزول، وهذه ستأتي معنا في الكلام عنهم، لكنهم كانوا يعلمون مواضع نزول الآيات وأسباب النزول، بل بعضهم كان شاهد الوقائع في النزول وشاهد أسباب نزول الآيات، والبعض صرح بذلك من علي بن أبي طالب كما نقل عنه الطفيل بن عامر قال رضي الله عنه قال شهدت عليا وهو يخطب ويقول سألوني عن كتاب الله رضي الله عنه، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم نهار وأم في سهل أم في جبل. وهذا يقولك على إيش، إنه يعلم مواطن النزول الآيات. وأيضا قال ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت. ثم قال رضي الله عنه إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا طلقا. وليس علي بن أبي طالب فقط، ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله إلا هو أو الذي لا إله غيره ما أنزلت أو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم، أول سورة إلا آية إلا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل تركبت إليه. طبعا هذا ليس تزكية، لأنه كان حقا هو من كبار علماء الصحابة، يعني هو لا يقول إني لو أعلم أحد مني بكتاب الله تبلغه الإبل، لا ده هو يقصد لو علم أن هناك أحد يعلم آية هو لا يعلمها كان سيذهب إليه، لكن هو يبين لك بأنه قد الله عز وجل أعطاه كما قال علي أيضا أعطاه هذا العلم وأتقنه. وليس أيضا ابن مسعود فقط، بل سلمة ابن أبو سلمة ابن عبد الرحمن تتكلم عن عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه ولا أعلم بآية، وهذا الشاهد فيما نزلت، ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها. إذن كانت أيضا عائشة تعلم نزول الآيات، وسيأتي أمثلة لذلك. فالصحابة الكرام من وجوه تفضيل تفسيرهم كانوا يعرفون مواطن نزول الآيات، ولا شك ليعلم موطن النزول وأسباب النزول هو أوفق لمعرفة تفسير الآية، فينقلها عنه لو صح النقل يقدم على غيره. طيب من وجوه تفضيل تفسير الصحابة أيضا وأن القرآن قد نزل باللسان العربي المبين، فصحتهم في اللغة العربية وهم أهل العرب ومنهم من قريش ومنهم من خارج قريش، لكنه نزل القرآن بلسانهم وهم كانوا فصحى عندهم الفصاحة في اللسان في اللسان العربي، وقد نزل القرآن بلغتهم بل نزل بلهجتهم في ديارهم أيضا، وسواء كانت قريش أم غير قريش، فليس عندهم من اللحن ومن الضعف في اللغة الذي حدث بعد ذلك لما دخل الأعاجم وبدأ حتى يحكي في زمن عثمان، وهذا الذي جعل عثمان يجمع الناس على القراءة على قرآن واحد، أقصد لأنه دخل في الإسلام من الأعاجم وبدأ تضاربهم بالقراءات، فيضرب القرآن بعضهم بعض، قد يكفروا بعضهم بعضا، فخشي على ذلك، فقام عثمان رضي الله عنه وارضاه بجمع القرآن على مصحف من واحد. لكن هم قالوا كانوا عندهم أهل اللسان وأهل الفصاحة وأهل اللغة. أنت الآن أنت بتكافح عشان تعلم معنى المفردات، بل تحتاج للمعجم وتفتح المعجم وتبحث هم ما كان عندهم هذا، تنزل عليهم الآيات بالعربي باللسان العربي، هم يعلمون، عندهم السليقة وعندهم الفصاحة وعندهم اللحن إلى غير ذلك، فأنت لا تحتاج لا لمعاجم عندهم ولا كتب ولا تدرس نحو ولا شيء، كل هذا ليس موجود. ولا شك بأن من كان هذه اللغة العربية فتفسيره يقدم، لأن القرآن نزل باللسان العربي المبين. الأهم بقى من ذلك أيضا في تقديم تفسير الصحابة، وهو الذي عز بعدهم وعز في القرون بعد القرون الخيرية، أنهم سلامتهم من الأهواء ومن الفتن ومن الفرق. فزمن الصحابة لم يكن هناك أهواء ولا فتن في القلوب ولا بدع تظهر ولا فرق التي حدثت بعد ذلك من خروجا بقى في الأزمنة، يعني من الخوارج بداية إلى القدرية إلى غير ذلك مما حدث. فهؤلاء ما كان عندهم الصحابة رضي الله عليهم سلامة قلوبهم من هذا الهوى ومن البدع أو من التحيز أو من الفتن التي أصابتهم أو الفرق لم تظهر ذلك أو لم يكن للصحابة هذا. وهذا دلالة على أن، وهذا من أقوى الأوجه التي تقدم لك، لأن كثير كما يعني سيأتي بعد ذلك ما دخل جاءت الفرق والبدع والأهواء، كل واحد بقى أدلى بدلوه في التفسير على أصوله. لذلك يعني من يتبحر في التفسير لابد أن يعلم تفسير هذا لمن وعقيدته إيش، وهذا من أي طائفة، لأن ذات المتأخرين طبعا، يعني لأنه أصيبت القلوب بذلك. لكن في زمن الصحابة لم يحدث، وكما يدل على ذلك صحيح مسلم، حديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شرا ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. فالمقصود من الشيء من الحديث عند مسلم بأن أول الأمة فيها العافية، والبلاء سيأتي في آخر هذه الأمة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فأقرب أول الأمة هم الصحابة، هم الذين شاهدوا كما قلنا نزول الوحي وأعلم الناس بالكتاب، فكانوا هم أعلم الناس بالتفسير. ومع ذلك كما قال شيخ سامي تانية فيما قرأنا، تفاضل الصحابة كانوا يتفاضلون في علم التفسير، يعني ورد التفسير عن بعض الصحابة، لكن أيضا كان عندهم تفاضل في التفسير. ذلك وقال: لا سيما علماء وكبرهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. الحق أن كثير من الصحابة أيضا ورد عنهم التفسير، يعني غير الخلفاء الأربعة وغير ابن مسعود، ورد عن أبي بن كعب، معاذ بن جبل، سلمان الفارسي، حذيفة بن اليمان، طبعا ابن مسعود أيضا، ابن عباس، لأنه كان متأخر ابن عباس وكان صغير، لكن هو أصبح بعد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ترجمان القرآن. نتكلم حتى عن الصحابة في شهودهم للوحي في تفسيرهم. أيضا زيد بن ثابت، عائشة، أبو هريرة، كل هؤلاء، عبد الله بن عمرو بن العاص، كل هؤلاء من الصحابة، أبي موسى الأشعري، جابر أيضا بن عبد الله، وابن عمر، أبي سعيد الخدري، أنس بن مالك، هؤلاء كبار الصحابة في التفسير أيضا، وإن كان يتفاوتون في طبعا في غزارة التفسير، وبعض يكتفي بالجزء والبعض يكتفي وبعض فسر لو تفسير القرآن كاملا إلى غير ذلك. لكن ورد ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع، وقال: لقد جالست من التابعين، جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدتهم كالإخاذ. فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاد يروي الماء، والإخاد لو نزل به أهل الأرض لأصدره. فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاد. الإخاد هو مجتمع الماء زي الغدير، يعني زي الغدير مجتمع الماء. فيريد أن يقول لك قد تجد إخاذ يروي الرجل، وإخاذ يروي الرجلين، ويروي العشرة، ويروي المئة. ثم بين ورفع قدر عبد الله بن مسعود لما قال فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ. هو يبين لك على أنه إن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لهم في التفسير، وإن كان طبعا ليس كل، لكن قلنا القدر هذا لهم ما لهم من، ويتفاوتون في ذلك. وطبعا الخلفاء الأربعة كما سيأتي معنا في المراتب أيضا من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا أيضا لهم في التفسير، وورد عنهم سواء في التفسير أو في التعظيم عن الكلام في القرآن بغير علم. وكان أبو بكر هذا كلاما، وكان عمر كلاما أيضا في ذلك. لذلك هم كانوا يعظمون التفسير جدا. يعني الصحابة رضوان عليهم مع علمهم في التفسير وتمكنهم في وعلمائهم في التفسير كانوا يعظمون التفسير جدا. ويا ليتنا فقهنا هذا فما تجرأنا على التفسير الذي يتجرأ عليه البعض بمجرد يعني أنه هو يعني أوتي بعض الأشياء فيتكلم في التفسير هكذا بدون يعني يراجع. حتى بعض الناس لو وجدتهم يتكلمون حتى ما راجع كتب التفسير المعتمد، يعني ممكن يتكلم بكلام لا، يعني كيف أنت تتعرض ولا تقرأ؟ لو أردت تفسر كيف لا تقرأ أمهات كتب التفسير؟ يكون عندك قراءات فيها. هل تفسر كبعض الناس؟ أنا أستعجب جدا حقيقة أنه بيفسر أو هو بيسميه تدبر أو ما أدري إيش، وما رجع للآية حتى في كتب التفسير المعتمدة، يعني يكون اطلع وذكرها وقرأها ثم يضيف عليها. لكن إن يتكلم بدون أن يراجع أو يذاكر لمجرد أنه مثلا أوتي لسانا جميلا أو مثلا فهما قليلا فيتكلم هكذا، التفسير شيء عظيم من كلام الله عز وجل. كيف تتعرض له هكذا وأنت لا تراجع سلفك فيما تكلموا فيه؟ لذلك البعض بيقع في أخطاء ما يقع فيها لو بس تعلم أنه لو ذاكر، لو راجع، لو قرأ ما يقع. لذلك بخلاف اللي ممكن يشتهد في شيء ويخطئ هذا لا إشكال، لكن في بعض اللي يتجرأوا في موضوع التفسير هذا تجرؤ عجيب جدا. وانظر إلى الصحابة رضي الله عليهم عندهم ورع عن القول في القرآن وأدب عظيم جدا، يعني وطبعا الأدب هذا جاءهم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكن كانوا يعظمون القرآن تعظيما عظيما. ويحكي عبد الله بن عمرو بن العاص قال هجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي رواية قال إن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. وكان السلام إذا سمع شيء انتهك فيه حرمات الله وفي الأمر الدين كان يحمر وجهه، وهذا غضب مباح. الناس بعض الناس يقول لك يا أخي لا تغضب. نعم النبي قال لا تغضب في الغضب المنهي عنه الذي يؤدي إلى المفاسد، لكن عليك أن تغضب إذا انتهكت حرمات الله، عليك أن تغضب لله ولدينه ولنبيه ولصالح المسلمين. الإمام الشافعي يقول من استغضب ولم يغضب فهو كالحمار. فلا تخلطوا بينه ولا يعني تجهلوا هذا وهذا. النبي نهى عن الغضب المذموم الذي يؤدي إلى أن المرء قد يخطئ وقد يعني يقع في المهالك، فأوصاه بعدم الغضب لأنه فيه فوران والشيطان بينفس في هذا الغضب فممكن. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله كأنه منذ الجيش يقوم بصبحكم ومساكم يخطف في الناس ويحمر وجهه. فلما قال كأنما فقئ في وجه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم، ينكر عليهم، أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا والذي نهيتم عنه فانتهوا. الشاهد أن كل واحد كان بيجلس بيفسر، فضربوا بعضهم بعض بالآيات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أيضا كله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدرؤون القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقوموا فقولوا به، وما جهلتم فكلوه الى علم. فهنا وهذا يبين لك ما علمت تعمل، ما جهلت ارجع فيه لأهل العلم واسأل، لكن لا تضرب كتاب الله. هذا تعظيم لأن سلم يعلم الصحابة كيف يعظمون كتاب الله عز وجل. لذلك كما روى أيضا عبد الله بن أبي مليكة بسنده إلى عائشة لما نزل قول الله عز وجل، قالت تلا، هي التي قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذي أنزل عليكم آيات والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولي الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذي تكلم عنه الله عز وجل في آيات آل عمران، والحديث صار عند البخاري ومسلم. فهذا يبين لك أن النبي يحذر أن يتكلم في كلام الله عز وجل بغير علم. قال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. وهذا يبين لك كيف كانوا يعظمون الصحابة القرآن ويعظمون التفسير فلا يتكلمون بغير علم. وحتى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الصديق الذي هو من هو أحد الأربعة خلفاء الأربعة ويقدم حتى في التفسير ما نقل عنه، قال عنه قال عبد الله بن أبي مليكة سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عن آية في كتاب الله فقال أي أرض تقلني وأوي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله بها. طبعا هو ابن أبي مليكة بس عشان السند لم يدرك أبو بكر، ذكر بعض قالوا السند في انقطاع لكن له روايات أخرى تقوي بعضها بعض نستأنس بها، وإلا سندا ابن أبي مليكة لم يلقى أبو بكر رضي الله عنه، لكن روى الشعبي أيضا ذلك. طيب زمانت في أسئلة أيضا هذا أبو بكر لأنظر إلى تعظيمه للقرآن، انظر إلى عمر بن الخطاب ماذا قال رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا، فقال كل هذا قد علمنا فما الأب فما الأب. هو على فكرة الأب هو يعلم أن فاكهة يعني يعلم شيء يؤكل لكنه لم يكن بأرض قومه، ثم قال هذا لعمر هذا لعمر الله التكلف تبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما أشكل عليكم فكلوه إلى علمي. من الذي يقول عمر؟ أول أبو بكر رضي الله عنه. هنا عمر لما رأى أن هذا تكلف أن يسأل في شيء لم يبين له فترى يتركه، وقال في عند البخاري في رواية نهينا عن التكلف، هذا تأدب الصحابة مع أنهم علماء التفسير لو صح القول وهؤلاء الأماجد الأكارم، لكنهم كانوا يعظمون التفسير ولا يتكلمون في القرآن هكذا. وقصة عمر مع صبيغ ابن عسل أو ابن عسل على حسب تسكين السين أو فتحة ما أذكر الآن التميمي الذي كان في الكوفة الذي كان يتكلم في المتشابهات في الآيات، وقيل لعمر هناك من يقول رجل عليه ثياب وعمامه، فقال يقول والذريات ذروه والحاملات وقره، ويسال عن فقال لما اقيل لعمر ذلك قال وجدنا رجل يسال عن تاويل القران، فقال اللهم امكنني منه، فوجده يعني نزل ما ادري جاء للمدينه، فقال يا امير المؤمنين والذريات ذروه والحاملات وقره. فلما وقف امام عمر قال انت هو، يعني كانه يشوف عمر الله يدعو الله عز وجل ان قال اللهم امكنني فيه أو امكنني منه. هو عمر لا يريد شخصا، وانتبه المساله هذه فيها فوائد جمه القصه يا ناس، لان عمر كان امير المؤمنين، فسمع لرجل يلبس على الناس وكان كبير في قومه وهو يمشي ويسال عن تاويل القران، فقال اللهم امكنني منه. فلما وجده امامه قال انت، قال فما قالوا فمال عليه، حسر عن ذراعيه يعني كانه شمر، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال احملوه. حتى هو في روايه قال يا امير المؤمنين قد ذهب ما كان في عقلي، يعني خلاص اللي كان في عقلي راح من كتر ما ادب. فقال ولم يكتفي عمر بذلك، احملوه حتى تقدموه بلادي، ثم ليقم خطيبا، هو يقف وسط الناس، ثم ليقول ان صبيغا ابتغى العلم فاخطأ، فلم يزل وضيعا في قومي حتى هلك، وكان سيد قوم. بل قال عمر كانوا قال يقولون اذا اجتمعنا مجلس 100 ودخل علينا صبيغا انصرفنا وتركناه، لان امير المؤمنين قال لا يجالس، تاديبا له عما كان سيفعله بالناس، وكان سيد لقومه. لكن انظر الى ولي الامر كيف يحافظ على دين الناس في مساله هو كان ممكن تتطور وتكون بعد ذلك شبه وبدع عند العوام، فاراد ان يخمد هذه ودعا الله ان يمكنه، فمكنه الله عز وجل منه. بس انظر الى هذا الفعل بعد، لان ظهر روايات يعني اخرى في ضرب صبيغ بالعراجين كما قال بالعراجين النخل تاديبا له، حتى قال يا ابينا مريق قد ذهب الذي كنت اجب في راسي. لكن هو اولا حتى قال له ايش؟ اخلع عمامتك انت محلوقا. قال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك. طبعا محلوق يعني تشبه بالخوارج، فهو كان يريد ان يعلم هو تابع الخوارج، لان هنا كان من البصره مش من الكوفه، فوجد غير محلوق هو ليس من الخوارج، فادبه وتركه. لكن انظر لتاديب عمر معه كيف افاده ونجاه الله بعد ذلك، وهذه المساله هذه قد تخفى على الكثير. لما حدث هو ظل في البصره، لما حدثت فتنه حروراء الخوارج في عهد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، قال معمر بن راشد خرجت الحروريه، كان في العراق وهو كان في البصره، فقيل لصبيب انه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا، فقال هيهات قد نفعني الله بموعظه الرجل الصالح، اللي هو مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه، فلم يخرج مع هؤلاء، فظل ولم يكن من اهل حروراء اهل الخوارج، ورؤيا عن ذلك. فانظر الى تاديب امين المؤمنين لهذا الرجل، نجاه الله عز وجل بعد ذلك ان يقع في فتنه اخرى. وهنا الاخلاص يكون لتاديب عمر له، والله اعلم بنيته بانه اراد به خيرا، فالله نجاه بعد ذلك. الشاهد في هذه القصه بكيف كان عمر بن الخطاب ايضا لما وجد من يتاول في القران ويتكلم اراد ان يؤدبه ويعلمه. بل لما قيل له عمر ايضا جاءه في عرفات قال يا ابينا المؤمنين جئت من الكوفه وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه، انتبه الكلام، يملي المصاحف عن ظهر قلبه. قال فغضب عمر وانتفخ حتى كاد أن يملأ بين شعبتي الرحل، فقال من هو وعيحك؟ فقال عبد الله بن مسعود، فما زال يطفئ قال ويسري عنه الغضب حتى عاد إلى حاله، فقال ويحك والله ما أعلمه بقى من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك. فتلى عليه قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال، قصة ابن مسعود، أولا هو لما سمع ان واحد بيتكلم في يوم للمصاحف يعني كانه بيتكلم في القران ويملي على الناس هو من الذي يفعل ذلك ولا يعلمه عمر خشي ان الناس يلبس فقال عبد الله بن مسعود فقال هدئ وقال لا اعلم ما بقي من الناس احد احق بذلك من عبد الله بن مسعود. ثم حكى قصه لعبد الله بن مسعود طبعا لما كان يسير مثلا مع ابو بكر وعمر وجدوه يصلي في المسجد فاستمعوا لقراءته فقال بعد ان استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته من سره ان يقرا القران رطبا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد. ثم ايش جلس الرجل يدعو الرجل ده كان ابن مسعود فالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ولا يسمعه سل تعطه سل تعطه او تعطه. قلت عمر بقى هنا ايش ما حتى السباق بين ابو بكر وعمر ده انا ارضاه في كل شيء. فقال عمر والله لاخذوان اليه فلابشرنه. وهذه طبعا في جواز انك تذهب اذا في بشرى لاحد ان تبشره بالخير كما فعل الرجل مع كعب بن مالك لما نزلت الايات فبشره فحمده له حمدا لم يحمد لاحد مثله. فقال لاخذوان الله لابشرنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك فقال فغدوت لابشره فوجدت ابا بكر قد سبقني اليه فبشره فوالله ما سبقته الى خير قط الا سبقني اياه. حتى في تبشير المؤمن كان ابو بكر سباقا في ذلك. الشاهد بانه النبي صلى الله عليه وسلم اقر له بقراءته للقران وغير ذلك لكن عمر فعله في الاول يدل لك على انه عنده حميه لحماية القران وجناب القران. لكن لما علم ان الذي يتكلم من اهل العلم من اهل القران قال هذا شهد له بذلك لشهاده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا بيانه لنا عمر بن الخطاب في خطبه عظيمه له كان نقلها ابن عباس عنه. وابن عباس كان له يعني قصه ايضا مع عمر سنبينها بقدر ما استطعنا. قال نقل عن عمر قال ان اخوف ما اخاف عليكم تغير الزمان وزيغة عالم وجدال منافق بالقران وائمه مضلون يضلون الناس بغير علم. كلام عمر ينقص بالذهب او يحفر بماء العين ان صح. قال ان اخوف ما اخاف عليكم تغير الزمان وزيغة عالم وجدال منافق بالقران وائمه مضلون يضلون الناس بغير علم. فلذلك كان عمر رضي الله عنه حريص على ان يعني يحافظ على القران وتفسير القران وجناب القران. حتى ان الصحابه كانوا يهابون من عمر رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس يحكي موقف انه يعني لعلنا قلناه من قبل لكنه في مناسبه مساله تعظيمهم للقران وتعظيم الصحابه ايضا وابن عباس وترجمان القران يعني بنص قول يسأل ومع ذلك اراد ان يسال عن شيء في القران في زمن عمر فقال لهيبه عمر لم استطع ان اسال فصحبته في الحج. ففي رجوعه قال مكثت سنه قال يعني مكثت سنه اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن ايه فما استطيع ان اساله هيبه له. مش الان احنا عجيب طبعا احنا لا نقارن يعني مش بتكلم لكن كيف كانوا هم يهيبون اهل العلم. كنت نسال اهل العلم اذا سالناهم اجابونا اذا لم يجيبونا ننتظر حقا يعني ايش قد يكون ولا نلتمس له اي عذر لانه من حقه الا يجيب في وقته قد يكون غير مستحضر غير يعني ذهنه غير صافي غير كذا اسباب كثيره جدا كان يهاب كثير من حتى كنا ندعو والله كنا نلتقي بشيوخنا الافاضل في الحج شيوخ كبار وتريد ان تتمنى انك يعني تلتقي له دقائق يعني كما يقول ايه ترمي السؤال كده فان اجابك خير ان لم يجيبك ما كنت شيء فقط انت مستمتع انك تجلس معه. فكان لاهل العلم ولهذا الاصل ان يكون لهم الهيبه. ابن عباس يعلمنا كان اردت ان اسال عمر بن الخطاب عن ايه فما استطيع ان اساله هيبه له حتى خرج حاجا فخرجت معه رافقه. وعمر كان يحب ابن عباس ويقدمه كما هو معلوم في المجالس ويعلم قدر ابن عباس وهذا من فقه عمر وحكمته وفراسته. فهو راجع قال وكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجه له يعني تقضي الحاجة. فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ شوف الآية اللي بقى له سنة، من اللي ويده يستوصف. انتبه انت طبعا جاءت لك الآن في التفسير، هو بيتكلم ده نزول وحي والنزول. قال من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال له تلك حفصة وعائشة. بقى له سنة يريد أن يسأل هذا السؤال، مش انت الآن بتبقى مسألة تحتاج لبحث سنين أو مسألة فقهية أو معاصرة بيسألها لك الساعة 7 عايزها يبقى الساعة 8:30 علامات استفهام للمسألة. ومعلش يا شيخ أصل الجواب مستعجل، أصل احنا واقفين الآن في والله يعني واقفين الآن البائع معنا والمشتري واحنا جالسين مش عارفين نعمل ايه، والثاني يقول لك أنا في البنك الآن مش عارف أعمل ايه، والثالث يقول لك أنا الآن بطلق ومش عارف أعمل ايه وبمضي عند المأذون. أنت أين أنت؟ إيش هذا؟ ده مش دين اللي بيحدث ده ولا سؤال. ده سنة كاملة ينتظر عمر ليسأله عن من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه. قال فهوش بن عباس يقول لعمر والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما استطعت هيبة لك. قال عمر إيش لا تفعل، ما ظننت إن عندي منه علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. وهذا كيف يفعل العالم مع التلميذ النابخ الذي يعلم بأنه في طريقه إلى الصعود، فلا يبخل عليه بشيء لأنه دين. مش البعض الآن إيش يحجب، هو الشيخ مش عايز يبلغ عشان ما حدش ياخد العلم دوت. وبعرف بعض الناس بتشترط محدش يسجل محدش يكتب محدش ينقل. طب أنت العلم ده هو جالك كيف؟ أخوات ورجال ونساء، وما عارفش بالنساء ليه كسر هذا الأمر. هو أنت أصلا من الذي يعني هباك هذا العلم؟ أليس الله عز وجل أخي يأخذه منك ولا يستفيد به أحد؟ أين أنت من الشفيع الذي قال وددت لو أن كل الناس تعلموا علمي ولا ينسب إلي حرف؟ لذلك هو الشفيع الآن، يعني ما همه، لكن الآن كل واحد بيكتب كلمتين عايز يحط اسم عليهم وما يطلعهمش إلا لما تقول أنت واخدهم من مين في درس إيه ومين اللي قالهم لك، وهو في الآخر كله نقل. خلينا نكون منصفين، وكل هذا نقل. كان نسبة الاجتهاد اللي موجودة أصلا ولا. لكن انظر هنا عمر يقول له إيش، ما عندي من علم سألتني أعلمك. الشاهد ان هذا كله، انا ليش بقول لك الامثله، كيف كان الصحابه يعظمون كتاب الله وحتى يتحرزون من القول بغير علم. ولا اماجد الصحابه، اكارم الصحابه، وكانوا لا يتكلفون في القران ولا يتنازعون في القران ولا يضربون القران بعضهم بعض كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك عمر قال اتعرف ما يهدم الاسلام؟ قال اتعرف ما يهدم الاسلام؟ قال يهدمه زله العالم، لأن الناس ماشي وراء العالم، وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. لذلك قال علي بن أبي طالب إنك إن بقيت سيقرأ القرآن 3 أصناف، فصنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا، ومن طلب به أدركه. هذا تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن، وهذا لابد أن يعني أن من انظر في هذا الباب للتفسير تحديدا أن يعلم ذلك، وأن أن يسير على نهج هؤلاء. ابن عباس له كلام أيضا نفيس في ذلك، قال فاضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. لذلك لما سئل بعضهم جاء يسأله عن قوله تعالى على في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، قال له من أنت؟ قال أنا فيروز مولى عثمان بن عفان. فقال ابن قال أسألك يا ابن عباس رضي الله عن الجميع، قال أيام سماها الله تعالى لا أدري ما هي، أكره أن أقول فيها ما لا أعلم. بيسأله عن اليوم، قالوا أيام سماها الله عز وجل لا أدري ما هي، أكره أن أقول فيها ما لا أعلم. يقول ابن أبي مليكة فضرب الظهر أو ضرب الظهر حتى دخلت على سعيد بن المسيب فسئل عنها فلم يدري ما يقول فيها، برضو نفس الآية. فقلت ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ قال فأخبرته. فقال ابن المسيب للسائل هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مني. شحنا الآن كله قاعد بيفسر القرآن، الفصامة مما تعدون. اه بيسألوا ايش هو نفس ما تعدون، فقال ايام ذكر الله عز وجل، بس انتهت الامر. الصحابه رضوان الله عليهم كان لهم طرق في التفسير ايضا كما بينا، هو طبعا الكتاب الرساله بيتكلم عن التفسير بمناهجه ككل، لكن حتى الصحابه نفسهم لما كانوا يفسرون القران اما بالقران، وهذا من الصحابه يفسرون القران بالقران، او يفسرون القران بالسنه، او يفسرون القران بما وقع او حدث من وقائع التنزيل، وهذا نوعا سنتكلم عن طرق التفسير عند الصحابه، تفسير القران بالقران، تفسير القران حتى عند الصحابه بالسنه، تفسيرهم بوقائع التنزيل اسباب النزول، وتفسيرهم بلغه العرب، ثم التفسير بالاجتهاد، يجتهدون رايهم في فهم النص ان لم يكن عندهم في التفسير نصا. لذلك نقول هنا اجتهاد الصحابه كما سناتي الخمس انواع الان بامثله، لا شك ان اجتهاده اسلم واقرب للصواب من اجتهاد غيره كما قلنا. اما تفسير القران بالقران فكما حدث من في قصه في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لما جلس قال جل في روايه رواها الزهري، صلى وجلس على المنبر فاثنى على الله بما هو اهله، ثم قال اتى ها هنا امراه ولدت سته اشهر فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس كان وقوع وابن عباس كان موجود، فقال ان الله تعالى قال وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم تلا عليه وقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم الرضاعه، فاذا تمت رضاعته فانما الحمل 6 اشهر. انظر لتفسير الايه بالايه، فاثبت له ان اقل الحمل 6 اشهر، فتركها عثمان رضي الله عنهم جميعا ولم يرجمها. وهذا كان تفسير قرآن بقرآن من ابن عباس رضي الله عنهم. أما تفسير القرآن بالسنة، الصحابة اللي يفسرون القرآن بالسنة إما نص صريح، يذكرون لك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن بالسنة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل، وكما روت عائشة، وطبعا هذا مشهور جدا الحديث عندنا في كتب العقيد كما رواه مسلم عن مسروق بن أجدع، قالوا كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها، فقالت يا أبا عائشة، هو كان كنيته أيضا يا أبا عائشة، 3 من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قال من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين انظريني لا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله. فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيت منهبطا من السماء سادا أعظم عظم خلقه بين السماء وما بين السماء والأرض. من الذي قالت؟ عائشة، هي الذي سألت النبي والنبي فسر الآية بذلك، فأصبح نصا صريحا روته عائشة عن تفسير الآية من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا عائشة قالت في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، قال أين الناس يومئذ؟ لما مسروق سأل عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال على الصراط. فهذا نوع جاء فيه التفسير صريحا، الصحابة ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فقال نعم سمعته يقول يخرج الله الناس من النار. هذا الحديث طويل لكن مضمون الحديث، يخرج الله ناسا من النار بعد أن يأخذ نقمته منهم. قال لما أدخلهم الله النار مع المشركين، قال المشركون أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء، فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة، فيتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما أخرجوا قالوا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا تدركنا الشفاعة فنخرج من النار. فذلك قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لما أرادوا أن يعيروهم في النار وهم أهل الإسلام وأهل الكفر أخرجهم الله عز وجل لهم جهنميين أو جهنميون. هذا النوع الأول، إن أحاديث صريحة في تفسير الآية يحدث بها إيش الصحابي، فتفسير الصحابي للقرآن بالسنة. النوع الثاني أحاديث يستدل بها على التفسير من غير نص، وقلنا ما سناه من قبل كتفسير ابن عباس لللمم الذي في الآية إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى أو تشتهي أو تمنع والفرج يصدق ذلك ويكذب. فهذا تفسير للآية من صحابي بحديث لكن ليس منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مثله مثل تفسير عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، بجمعة بيوم بساعة حتى بفراق. فقال له رجل سبحان الله أولم يقل الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فقال عبد الله إنما أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا ليس نص، فهنا كأنه يقول من قوله تعالى ثم يتوبون من قريب ذلك، وقال بفراق بفواق، الناس اللي قلت بفراق بفواق يعني أنه فاق، لو فاق فاق فتام، لأنه قال يستدل على هذا الحديث من قوله تعالى ثم يتوبون من قريب. وحديث آخر النبي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغادر، فهنا استدل تفسر عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما وليست التوبة الذين يعملون السيئات، قال قبلها بإيش إنه ممكن حتى لو بفواق يعني فاق وتاب ثم مات، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع الذي فيه تفسير الصحابة بالسنة. النوع الثالث أن يفسروا الصحابة القرآن بوقائع التنزيل أو أسباب النزول أو وقعة التنزيل، وقد يختلف فيه لكن هو ثابت. منها طبعا المثال المشهور في ذلك في قوله تعالى كما رواه البخاري في الصحيح عن الحديث عائشة لما عروة بن الزبير سألها عن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهو قال عروة بن الزبير في الآية رضي الله فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، لأنه الآية بتقول إيش إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني هو بعضهم فاهم إيش لا جناح، يعني ليس إشكال أنك تطوف أو لا تطوف، وهذا اللي فهمه عروة بن الزبير. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي يا ابن أختي، وترى هي خالته، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. ثم ذكرت له أنها أنزلت في الأنصار وهذا وقاع التنزيل، كانوا قبل أن يسلموا بيهلوا من منات صنم منات الطاغية كانوا يعبدونه في مكان اسمه مشلل، فكانوا هم يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة لما يحلوا بمنات من شعائرهم في الجاهلية. فلما أسلموا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. فإذا هنا تفسير من تفسير عائشة بواقع التنزيل، وإن كان هو في قول ثاني في هذه الواقعة أيضا لأبو بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن قالوا إن كان هناك أناس يطوفون بالصفا والمروة في الجاهلية، فلما نزلت الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة، فنزل قول الله عز وجل أن الصفا والمروة من شعائر الله، فأصبح هناك تفسيران بوقائع التنزيل ولا يتخالفان. لكن هنا المقصود بأن عائشة فسرت الآية وبيانت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أصبح ركنا في الصفا والمروة، ركن في العمرة وركن في الحج، بواقعة التنزيل التي نزلت في من كان سواء الذين كانوا يهلون من منات ولا يطوفون فتحرجوا فأخبروا من لابد أن يطوفوا، أو كانوا يطوفون بالجاهلية صنف آخر فأيضا تحرجوا أن يطوفوا بصفا والمروة كما كانوا يفعلوا بالجاهلية، فجاء النص بأنه ينزلوا أيضا. وأيضا قوله تعالى في الحديث صلى الله عليه وسلم في البخاري في لما جاء مش النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي لعمر رضي الله عنه وارضاه فقال أخبرني عن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنه، أو ابن عمر اللي سئل مش عمر، ابن عمر اللي سئل عنه، فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها. وبعض الناس إلى الآن بيأخذوا الآية دي بيسألوا إن البعض، أنا مش عارف برضه لأن اللي قرأوا هذه الكلام ما رجعوا معلوم، يقول إن اللي بيكنز ذهب وفضة اللي بيشتري ذهب وفضة ويضعه في البيت يبقى ده كنز يبقى محرم، خدوا الآية هكذا. وفي ناس بتنزل رسائل على هذا الكلام إن مجرد إنه يبقى عنده ذهب وفضة يبقى ده كنز. فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. يبقى المسألة هنا في اللي يكنز الذهب والفضة اللي لا يخرج الزكاة ويشتري ما شاء من عنده من ذهب أو فضة ممن يخرج الزكاة، فهذا تفسير بوقائع التنزيل يقوله ابن عمر على أنها كانت نزلت من قبل نزول الزكاة، فلما نزلت الزكاة فكانت طهرة في ذلك. ثم النوع الرابع من تفسير الصحابة بلغة العرب، وهذا كثير لأن طبعا الصحابة كانوا عندهم تمكن في لغة العرب، فكانوا أحيانا لما يسأل يأتي بأبيات شعر يفسر، وهذا ابن عباس أكثر ما كان يفعل، أحيانا كان يفعل ابن ذلك. قال ابن عتبة عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شهدت ابن عباس وهو يسأل عن عربية القرآن فينشد الشعر. وأيضا عكرمة قال إذا كان سئل ابن عباس عن شيء من القرآن أنشد شعرا من أشعاره، فكانوا يعني ينشدون الأشعار بتفسير لغة بلغة العرب. ومنها أيضا أن ابن عباس نفسه استدل على معنى فاطر السماوات والأرض من النزاع اللي حدث بين الرجلين لما قال على البئر فقال أنا فطرتها، فقال فحتى قال لمجاهد خذها يا مجاهد فاطر السماوات والأرض، وبينه ما علمت أن الفاطر هو طبعا يعلم أن الفاطر الخالق، لكن هو يقصد أنه هو الذي أنشأها على غير وجود من قبل. وهذا أيضا يرجع في تفسير اللغة وكثير من ذلك. سبق التفسير الخامس للصحابة والاجتهاد إن هو الآن إن لم يكن التفسير بالكتاب أو السنة أو بوقاع التنزيل أو لغة العرب فكانوا يجتهدون في التفسير. وهنا بقى هذا موطن الذي يعني ترجع إليه، لأنه لو ثبت لك أنه اجتهد لك بالكتاب بالكتاب فواضح أنه من الكتاب ومن السنة وينقل عليه مثلا، لكنه هو الاجتهاد في التفسير وقع أيضا في الصحابة وأقر كفعل أبي بكر رضي الله عنه لما اجتهد في آية الكلالة قال إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان يقول خطأ فمني من الشيطان والله مني بريء، فإن الكلالة ما خلى الولد والوالد. آية الكلالة دي أتعبت عمر جدا رضي الله عنه، مش الآية يعني فهمها أتعبت، وعلى العجيب ان عمر مع هذا الفهم وكل شيء كان في الكلالة يقف فيها ويعني استعصى عليه فهمها، وهذا قلت سبحان الله. حتى انه عمر يعني حتى لما استخلف وكان عنده ما ادري كان تقف في مسألة الكلالة يمنع يسأل عنها، قال لما استخلف قال إني لا أستحي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأيه رأى. وقد صح ذلك التفسير عن أبي بكر بعد ذلك، صح من حديث جابر في الصحيحين بأنه هذا هو تفسير آية الكلالة بما اجتهد فيه أبو بكر، لكن هو اجتهاد. مش الولد فقط يعني، الولد ما خلى الوالد والولد، ما خلاص لو في والد الكلالة اللي هو لا عنده ولد ولا والد، مسألة إخوة هتبقى بعد ذلك. فهذا كان اجتهاد وقد ثبت قلنا بأنه اجتهد من الصحابة كثير في تفسير القرآن، لكن مع اجتهادهم اختلفوا في التفسير، واختلافهم في التفسير أطلت عليكم ولا إيش؟ طيب ما هو طبعا عايزين ننتهي، ما هو الأمر لكم، إما نقف لإما هو باقي خلاص اختلافه في التفسير يعني ممكن 10 دقائق وننتهي من الصحابة من بس هنقف عند الإسرائيليات نتكلم عنها مع التابعين الأسبوع القادم أردتم، أو نقف عند أسباب اختلاف الصحابة. محاضرة الأولى ما هو أصل المحاضرة الأولى كان فيها جزء أيضا عايزين ننهيه، فما هو أصلا أصحاب الأصول مظلومين شوية معنا. طيب أنا ما عندي شيء إشكال، نأخذ حتى بس اختلاف الصحابة في التفسير ونقف عند مسألة الإسرائيليات نضمها إن كان أمكن مع التابعين، إن الشيخ تكلم عنها وأنا وقفت حتى ما قرأتها، لكن نتكلم عن اختلاف الصحابة في التفسير. هو تجد قليل حقيقة يعني لا تجد كثيرا موجود، لكنه في خلاف موجود لكنه على أنواع، هو نوعين أولا كبيرة، نوعين وينقسم، في نوع ممكن تجمع بين الأقوال. شيخ أنت معنا ولا لا؟ جمع بين الأقوال ولا يحتاج إلى ترجيح، يعني كل قول من أقوالهم اللي اختلفوا فيه، سواء اللي قلنا الآن مثلا في مسألة الصفا والمروة، قول عائشة وقول أبو بكر، مش أبو بكر الصديق الذي عبد الرحمن، هو عائشة قالت في أناس كانوا يهلون لمنات فكانوا لا يدخلون للصفا والمروة فتحرجوا، والتفسير الثاني لا هم كانوا قوم آخر كانوا يطوفون بين الصفا والمروة فتحرجوا بعد الإسلام أن يفعلوا ما كانوا في الجاهلية. فهذا هذا قولان في تفسير نفس الآية، لكنه يحتمل أن لا يحتاج إلى ترجيح، يعني يمكن الجمع بين الأقوال. ومنهم بعضهم أيضا اختلفوا في قوله تعالى العذاب الأدنى، ما المراد بالعذاب الأدنى من العذاب؟ بعضهم قال اختلف الصحابة، أبي بن كعب يقول إن هو عذاب الأدنى مصائب الدنيا على العموم، وابن مسعود يقول هو يوم بدر، وابن عباس يتكلم عن الحدود تطبيق الحدود وغير ذلك. تفسير أبي أعم لا شك، لأنه قال مصائب الدنيا يعني ما يأتيه من عذاب في الدنيا مما توعد به توعد به. تفسير ابن مسعود من قبيل التفسير بالمثال، يقول يعني ما أصابهم من العذاب يوم بدر، يعني جعل التفسير لبدر يوم بدر مثال. والتفسير ابن عباس يحمل على التنبيه كما يقال، يعني ان في على انه وعيد المنافقين اللي بيصيبوا بعض ما المسلمين فيقام عليهم الحد، يعني هو عذاب ايضا عذاب ادنى لكنه ينتظر عذاب اكبر بعد ذلك. فهذا يمكن الجمع لا اشكال فيه، لا تعارض ايضا من ذلك. ومنهم التفسير ايضا في القصورة اللي قالوا بعضهم الرماة وبعضهم قال كابن عباس فرط من قصورة الرماة، وبعضهم قال الاسد وهو قول ابن هريرة، هو لفظ مشترك اصلا يطلق على الرماة ويطلق على الاسد. هذا كله ممكن يجمع. ونوع الثاني هو الاقل اللي هو يحتاج الى ترجيح، يعني في خلاف بين الصحابة ويحتاج إلى ترجيح في هذا النوع. لكن هو ليش اختلفوا؟ ما سبب اختلافهم في النوع الثاني حتى لو قلنا، أو في التفسير عموما؟ بعضهم قال يعني العلماء تتبعوا ذلك فقالوا ممكن في أسباب لهذا الاختلاف، أن ممكن أن يكون كل واحد قال بما بلغه من العلم، يعني هذا بلغوا بهذه المسألة أو في هذه الآية علم فقال به. وهذا العلم جزء فرد من أفراد العموم كما قلنا في المقدمة في شرح المحاضرات السابقة، فيكون مجموع كلامهم هو مجموع علمه في التفسير في هذه الآية. يعني كل واحد قال بما بلغ من العلم في هذا. وبعض ممكن يقول أنه في التفسير هذا يفسر كما قال ابن مسعود بمثال يوم بدر، ويفسر أبي بالعموم، ويفسر ابن عباس بفقه دقيق يعني على التنبيه على فعل المنافقين. فإذا البعض قد يكون اللفظ مشترك وأيضا قد فيفسر بعضهم بمعنى والثاني بمعنى آخر، فهذا أيضا قد يؤدي إلى الاختلاف في التفسير. والبعض يقول إن أحيانا بينقل التفسير يرحمكم الله إن يكون أحد الصحابة سئل عن المسألة مسألة معينة يرحمكم الله فيجيب عن هذه المسألة بآية، فيظن الناقل إن هذا تفسير الآية، ويأتي صحابي آخر يسأل عن مسألة فيجيب بالآية، فيظل الناقل إن هذا تفسير الآية، لكن هو هنا يفسر أو يجيب عن مسألة فيذكر فيها تفسير الآية، فلا يمنع بالتعدد هنا. ومنها أن يكون المفسر قد تمسك بنص منسوخ لا يعلم أنه نسخ، وهذا ممكن ووجد حتى في الصحابة أنه فسر بنص منسوخ لم يعلم أنه نسخ. ومنهم أن يكون واحد فسر بنص يعلمه عليه وسلم والثاني فسر بالاجتهاد مثلا فحدث الاختلاف. ومنهم واحد يفسر اللفظ بمعناه والثاني يفسر بسبب النزول، فهو يتكلم عن تفسير بسبب النزول والثاني يفسر باللفظ، فقد يكون اللفظ أعم أو أخص مثلا، وهو يتكلم هنا أعم في الغالب لأنه اختلف، والثاني يفسر على سبب النزول لأنه هنا يتكلم عن الحال الذي يعلمه هو، والثاني لا يتفسر بسبب النزول فتكلم عن عموم الأخر. المهم هذه كلها تتبع من أو استقراء من العلماء على سبب اختلاف الصحابة، وإن كان في النوع الثاني قليل ليس باختلاف كبير اللي هو فيه التضاد أقل. لكن وهذا الاختلاف أدى إلى اختلافهم في الحجية، مراتب حجية أقوال الصحابة في التفسير. خلينا نقف عند هذه، لأن نقف عند مراتب حجية أقوال الصحابة في التفسير، ولمسألة السؤاليات خلينا نقف عند هذه أفضل حتى ما حتى نعطيها حقها. بس فقط أنا بس أخشى أن أنا لو أكملت أن أختصر وأنا أشعر بأن البعض يعني إيه متململ أو شيء من الاكتمال، من أن إحنا نجلس أكثر من ذلك. وإلا أنا ما عندي مشكلة أنا أكمل لغاية 11، لكن ما أريد أن أنا أشق على الحاضرين والحاضرات، فاضطر أن أنا أختصر في الكلام فما يكون هناك فائدة. طيب احنا سنقف ان شاء الله عند اسباب اختلاف الصحابه في انتهينا من اسباب اختلاف التفسير، ناخذ مراتب حجيه الصحابه. يعني هذه اقوال بتوقع لنا في المبحث مراتب حجيه اقوال الصحابه في التفسير، والكلام عن الاسرائيليات على ناخذ هذه ان شاء الله مع لو تيسر الوقت باذن الله تعالى مع الدخول في التابعين الذي قد تكلم عنه الشيخ. جزاكم الله خيرا. لو في اي اسئله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. تذكرة بالصيام يوم الاثنين، نسأل الله عز وجل الدعاء، أرجوكم نشاهد هذه الدعاء في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا مجالس العلم وألا يحرمنا منها وألا يوقفنا بأي سبب من الأسباب، وأن يعني يديم علينا هذا الخير، وأن يحفظ شيوخنا وعلماءنا جميعا، وأن يرزقهم الله عز وجل الاستمرار في العلم والتعليم وإفتاء الناس وتعليمهم الخير من الشر، وهذا ما يحيون عليه ونحيا عليه جميعا. أسأل الله عز وجل أن يرفع ذلك بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أدري يا أستاذة، لسه ما ندري الدرس سيكون على النت أم لا، قواعد ما ندري، ما أعلم حقيقة، ما زلت نشوف، نرجع للمختصين في ذلك، ونسأل الله عز وجل أن ألا يكون على النت فقط، فيعني انتظري بس لعل الله عز وجل ييسر علينا. كل بيفهم بالإشارة واللبيب بالإشارة يفهمه. لا نعلم، ما زلنا في الانتظار، نسأل الله التيسير، ما زلنا في الانتظار. طيب، ما طب اجعليها أستاذة المرة القادمة تعلم ما يهدم الإسلام، ارجعي ليها يعني في التسجيل، هي واضحة في الشرح ليس فيها شيء. لو أعجمتك عليك الشرح أبلغيني بها الأسبوع القادم أو في أي درس آخر نراجع لها بإذن الله. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.